وعلى نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. هذه الآيات الكريمة من سورة المائدة جاءت بعد قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. الآيات لما بين جل وعلا حكم موالاة الكافرين وأنها كفر وأن النصح للكافرين ضد المسلمين كفر ومن يتولهم منكم فإنه منهم واحد منهم، بين جل وعلا حكم المرتدين بهذا فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. من يرتد، الارتداد هو ترك الدين الذي عليه المؤمن المرء الدين الحق إلى دين خاطئ، دين كفر، وسمي ردة لأنه يرتد على الورى، يرجع على ورائه بعد أن هداه الله جل وعلا وبين له طريق الحق وسلكه، تركه وارتد على عقبيه وأخذ بطريق الضلال. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبه، يعني فالله ولي عنكم. من يرتد عن دينه فهو لا يضر الله شيئا وإنما يضر نفسه، والله غني عن العباد. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله الذي وفقه ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. خليك معنا يا يعني. لا تشتغل بشيء، انتبه، قل له لا تشتغل بشيء، من يرتد منكم عن دينه فالله غني عن العباد، لا حاجة به إليهم، وهم محتاجون إليه لا يستغنون عنه طرفة عين. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. هو غني عن المرتدين وقادر على أن يأتي بأناس أخيار يحبهم الله ويحبونه، فسوف يأتي الله بقوم يحبهم، وهذه منزلة عظيمة، منزلة رفيعة، أن يوصف العبد بأن الله جل وعلا يحبه. وكما تقدم لنا في حديث فتح خيبر حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه. بات الصحابة رضي الله عنهم كلهم تلك الليلة كل واحد يرجو أن يعطاها، ما واحد يقول هذه للكبرى هذه للعظماء هذه للفضلاء، كل واحد يقول أنا لها. ويقول عمر رضي الله عنه: ما أحببت الإمارة إلا ليلة إذن. لما ما يريد الإمارة رضي الله عنه وإنما يريد هذه الصفة، يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. فمحبة الله جل وعلا لعبده منزلة عالية رفيعة ويحرص عليها العبد، وبين جل وعلا سبيلها والموصل إليها في قوله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. إذا أردت أن يحبك الله فاتبع محمدا صلى الله عليه وسلم يحبك الله. فسوف يأتي الله بقوم يحبهم، وهو يحب المتقين جل وعلا ويحب التوابين ويحب المتطهرين. وأحب عبادي إلي أعجلهم فطرا، أحب عبادي إلي، فهو يحب عباده جل وعلا، لكن هم ليسوا على مرتبة وعلى درجة واحدة. أحبهم إلى الله أعجلهم حينما يتأكد من غروب الشمس يبادر بالإفطار طاعة لله ولرسوله. يحبهم ويحبونه، فهو جل وعلا يحب المؤمنين ويحب المتقين ويحب من اتقاه، والمتقون والمؤمنون يحبون الله جل وعلا. ثم وصفهم جل وعلا بعد هذه الصفة العظيمة بصفة أخرى: أذلة على المؤمنين، ذليل على المؤمنين. وليس معنى هذا ذليل أنه حقير، وإنما ذليل لطيف ومتواضع. ذلة على المؤمنين بالنسبة لأخيه المؤمن كأنه استصغار ولد مع والده، أو استصغار رقيق مع سيده، يعني مذعن للمؤمن متلطف به، ما يقول أنا غني أنا قوي هذا ضعيف هذا فقير هذا كذا، لا، هذا أخوك المؤمن ما تدري لعله مقدم عند الله جل وعلا عليك وعلى آلاف أمثالك. فأنت أحببته لأنه متق لله فتتواضع له. أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين، يعني عنده عزة وقوة وعلو بأس ونشاط بالنسبة للكافر، ما يذعن له ولا يتذلل له ولا يترجاه، وإنما هو قوي بالنسبة للكافر وعالي الهمة كبير الشأن، ما يستصغر ولا يحقن نفسه عند الكافر ولا يقول الكافر عنده كذا وعنده كذا وأنا دون منه، لا، بل هو في حق الكفار عزيز. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. أذلة على المؤمنين، عزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله. أغلى ما يملك الإنسان نفسه، يقدمها للقتال في سبيل الله، يقتل أو يقتل، يستشعر بالسعادة إن قتل فله أجر عظيم لقتله الكافر المحارب لله ولرسوله، وإن قتل نال الشهادة. هل تتربصون بنا إلا إحدى الحسنيين؟ يعني تنتظرون بنا أمرين عظيمين حبيبين إلينا، النصر أو الشهادة، كلاهما خير. يجاهدون في سبيل الله، فالجهاد في سبيل الله من أعظم الأعمال، وذلك أن المرأة يقدم نفسه وماله ابتغاء مرضات الله، كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: ما من أيام أحب إلى الله من العمل فيها من هذه الأيام، يعني أيام العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ يعني الجهاد في سبيل الله ليس أفضل من العمل في أيام عشر ذي الحجة؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا صورة من صور الجهاد، حالة من حالات الجهاد، إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء، ماله أنفق في سبيل الله ونفسه أولي قدمه في سبيل الله ابتغاء مرضات الله مقبلا غير مدبر. يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، ما يخافون من أحد ولا يجحدون أمرهم أو جهادهم، بل يرفعون رؤوسهم ويقول: نحن خرجنا لإعزاز دين الله، لنصرة دين الله، لنصرة الله ورسوله، للجهاد في سبيل الله. ما يستحي ولا يخفي عمله ولا يجحده، لا يخاف ولا يخافون لومة لائم. هذه صفاتهم الحبيبة العظيمة، أنهم يحبون الله والله يحبهم، وأنهم أذلة على المؤمنين، وأنهم عزة على الكافرين، وأنهم يجاهدون في سبيل الله، وأنهم لا يخافون لله لومة لائم، ما يخاف من أحد. ثم قال جل وعلا: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، يعني هذا الفضل الذي منحه الله جل وعلا هؤلاء يؤتيه من يشاء، والله واسع عليم. جواد يعطي العطاء الجزيل ولا ينفد ما عنده ولا ينقص، واسع العطاء، عليم بمن يستحق ذلك جل وعلا، فهو يعطي لحكمة ويمنع لحكمة، ما يكون عطاؤه هكذا بدون تقدير وبدون معرفة تعالى الله. فالله جل وعلا يكرم من يستحق الإكرام ويهين من يستحق الإهانة، والله واسع عليم. ففي هذا تخويف وردع لمن يفكر في الارتداد عن دين الإسلام، فمن فعل ذلك فإن الله جل وعلا سيسلط عليه عباده المؤمنين، والله غني عنه. وقد ارتد طوائف من طوائف العرب ما تمكن الإيمان في قلوبهم، أسلموا ثم بعد ذلك ارتدوا، ارتد طوائف في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وارتد طوائف في زمن أبي بكر الصديق، وصارت المحنة الشديدة والكربة عند الصحابة رضي الله عنهم، وارتدت قبائل من قبائل العرب كثيرة ومتنوعة ومتعددة الجهات، إن خرجوا إلى هؤلاء خشوا من أولئك أن يأتوا إلى المدينة، لكن صمد لهم الصديق أبو بكر الصديق رضي الله عنه، أفضل هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم، ورضي الله عن أبي بكر الصديق وأرضاه، وقف للجهاد في سبيل الله في وجه المرتدين، بعد أن حاوله بعض الصحابة أن يتحمل منهم ويصبر عليهم قال لا والله لو قاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. وعزم على الجهاد في سبيل الله فأطاعه الصحابة رضي الله عنهم وسارعوا إلى الاستجابة لدعوته، لأنه لو لم يستجيبوا له لقضي على الدين في مهده، لكنه صمد رضي الله عنه صمود الجبال. وما اكترث بكثرة المرتدين بل استعان بالله جل وعلا وأرهبهم بما أعطاه الله جل وعلا من قوة الإيمان وقوة العتاد والعدة. يقول ولما هم أبو بكر بقتالهم كره ذلك بعض الصحابة رضي الله عنهم، وقال بعضهم هم أهل القبلة يعني يصلون ويصومون لكنهم قالوا ما نعطي الزكاة ما ندفع الزكاة بخلا بالمال، فتقلد أبو بكر سيفه وخرج وحده فلم يجدوا مدا من الخروج على أثره. فقال ابن مسعود كرهنا ذلك في الابتداء ثم حمدناه في الانتهاء. استجابوا لأبي بكر رضي الله عنه وهم كارهون، يقولون ما نرى يعني مثلا أن نقاتل الناس كافة نبدأ بهم شيئا فشيء، نترك مانع الزكاة نترك كذا وآخرهم، قال لا رضي الله عنه كرهنا ذلك في الابتداء ثم حمدناه في الانتهاء، يعني رأوا أن العزة والنصر من الله جل وعلا بما أراده أبو بكر الصديق رضي الله عنه وبما توجه إليه. وتخويف لمن يفكر بالارتداد لأن الله سيسلط عليه ناسا من عباد الله جل وعلا يحبهم الله ويحبونه وأقوياء أشداء بالنسبة للكفار لا تأخذهم في الله لومة لائم. وهذه سنة الله في خلقه، لما ارتدت قبائل العرب هيأ الله جل وعلا أبا بكر الصديق ومن معه من الصحابة، وهكذا من جاء بعدهم ومن وجد من المرتدين إلا ويسلط الله عليه من ولاة المسلمين من ينكل به ويعذبه. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، هذه الولاية لا ولاية الكفار، لا تتولوا الكفار، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم وعشيرتهم. المحارب لله جل وعلا محارب للمؤمنين، والمؤمن يحاربه ولو كان أبوه. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، مثل عبادة بن الصامت رضي الله عنه الذي تبرع من ولاية اليهود لما خان اليهود عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاء عبادة رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إن لي فيهم ولاية وإني أبرأ إلى الله وإلى رسوله من ولاية اليهود، ما هم أولياء لي خونة. فجاء عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين قال لا أنا ما أبرأ من ولاية اليهود أخشى الدوائر، أنا أخاف من أن يأتي المدينة عدو ما أجد من ينصرني إلا اليهود. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما بخلت به يا عبد الله بن أبي ما بخلت به على عبادة بن الصامت هو لك، يعني أنت شححت من ولاية اليهود وتمسكت بها، وعبادة بن الصامت تبرع منها رضي الله عنه قالوا أن هذه الآية نزلت فيه، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. الذين يقيمون الصلاة، الصلاة أهم أركان الإسلام بعد الشهادتين، ويؤتون الزكاة، الزكاة قرينة الصلاة، لا تصح صلاة من لم يؤد الزكاة، وهم راكعون، الحال أنهم خاشعون لله جل وعلا، متذللون بين يديه، مؤدون للفرائض، مجتنبون للمحرمات، وهم راكعون. وقيل وهم راكعون هذه نزلت في علي بن أبي طالب رضي الله عنه، مر به سائل وهو يصلي راكع فنزع خاتمه وأعطاه إياه صدقة له، تصدق عليه بخاتم من فضة، أو أعطى الفقير شيئا من المال وهو راكع رضي الله عنه. وقيل وهم راكعون، أي والحال أنهم مطيعون لله جل وعلا، ممتثلون لأمره، مجتنبون لنهيه. ثم قال جل وعلا: ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. ومن يتولى الله ورسوله يكون ولايته تابعة لولاية الله، يحب من أحب الله، ويبغض من أبغض الله، ويوالي من والى الله، ويعادي من عاد الله. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. هذه بشارة للمؤمنين وتخويف وزجر للكافرين. فإن حزب الله هم الغالبون، حزب الله هم الغالبون، الغالبون بالحجة والبيان والبرهان من عند الله، الغالبون بأن العاقبة لهم، يعني يكون المرء غالب وهو سجين لأن الحجة معه، ولأن الله جل وعلا سيظهره وينصره ويؤيده. قد تكون المعركة مثلا فيها هزيمة للمسلمين مثل معركة أحد، لكن فيها درس عظيم للمسلمين وتأديب لهم بسبب مخالفة أمر الله، ثم صارت الدائرة على عدوهم. ما تستمر بإذن الله الدائرة على المؤمنين، وإنما قد يوجد هزيمة لهم بسبب راجع إلى أنفسهم، هم خالفوا غايهم أحد، كان النصر والتأييد للمؤمنين، ثم لما خالف الرماة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم صارت الدائرة عليهم وصارت الهزيمة للمسلمين، وشج النبي صلى الله عليه وسلم وكسرت رباعيته وسقط في حفرة، وصلى الظهر ذلك اليوم جالسا ما استطاع أن يقوم عليه الصلاة والسلام بسبب معصية الرماة لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن ما تستمر الهزيمة للمؤمنين دائما، وإنما تكون النتيجة والعاقبة الحميدة لهم بإذن الله. قد يهزم في المعركة الجيش الإسلامي لكن ما تستمر هزيمته. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. هذه بشارة ووعد كريم من الله جل وعلا بأن الغلبة لمن اتقى، وتخويف وتحذير وزجر لمن خالف أمر الله جل وعلا، لأن الله جل وعلا سيؤيد عباده المؤمنين ضد هذا المنحرف. يقول تعالى مخبرا عن قدرته العظيمة: إنه من تولى عن نصره، من تولى عن نصرة دينه وإقامة شريعته فإن الله سيستبدل به من هو خير لها منه وأشد منعة وأقوم سبيلا، كما قال تعالى: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكون أمثالكم. وقال تعالى: إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين. وقال تعالى: إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز، أي بممتنع ولا صعب. وقال تعالى ها هنا: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه، أي يرجع عن الحق إلى الباطل. قال محمد بن كعب: نزلت في الولاة من قريش. وقال الحسن البصري: نزلت في أهل الردة أيام أبي بكر. فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. قال الحسن: هو والله أبو بكر وأصحابه. وقال ابن أبي حاتم عن أبي موسى الأشعري قال: لما نزلت فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هم قوم هذا. هذا تحذير لمن هم بالردة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لما تليت عليه هذه الآية قال: هم قوم هذا، يعني قوم موسى الأشعري، يعني أهل اليمن، يحبهم الله ويحبونه إذا استقاموا على طاعة الله. ويقول الزمخشري في الكشاف: إن 11 فرقة من العرب ارتدت عن الإسلام بعدما اعتنقته، 11 فرقة، 3 في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم بنو مدلج ورئيسهم ذو الحمار، وبنو حنيفة وهم قوم مسيلمة الكذاب، وبنو أسد وهم قوم طليحة بن خويلد الأسدي. هؤلاء 3 فرق ارتدت عن الإسلام في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. وارتد 7 فرق في خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وهم فزارة قوم عيينة بن حصن الفزاري، وغطفان قوم قرة بن سلمة القشيري، وبنو سليم وهم قوم فجاء بن عبد ياليل، وبنو يربوع وهم قوم مالك بن نويرة، وبعض تميم وهم قوم سجاح بنت المنذر الكاهنة، وكندة قوم الأشعث بن قيس الكندي، وبنو بكر بن وائل قوم الخطمي بن يزيد. فكفاهم الله جل وعلا، وكفى الله أمرهم على يدي أبي بكر الصديق رضي الله عنه. وفرقة واحدة ارتدت في زمن خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهم غسان قوم جبلة ابن الأيهم. فكفى الله جل وعلا أمرهم على يد عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فالإسلام محارب من قديم الزمان، من أيام ولادته ووجوده، وكثير من القبائل ضده، ويثبته الله جل وعلا ويقويه. نعم. وقوله تعالى: أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، هذه صفات المؤمنين الكمل، أن يكون أحدكم متواضعا لأخيه ووليه، متعززا على خصمه وعدوه، كما قال تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. وفي صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه الضحوك القتال، فهو ضحوك لأولاده. ضحوك القتال، ضحوك بالنسبة لأهل المؤمنين، رعيف ورؤوف رحيم بهم، وقتال وشديد البأس بالنسبة للكفار عليه الصلاة والسلام. لا تأخذه في الله لومة لائم. نعم. أنه الضحوك القتال، فهو ضحوك لأوليائه، قتال لأعدائه. وقوله عز وجل: يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، أي لا يردهم عما هم فيه من طاعة الله وإقامة الحدود وقتال الأعداء والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لا يردهم عن ذلك راد ولا يصدهم عنه صاد. قال الإمام أحمد عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر قال: أمرني خليلي صلى الله عليه وسلم بـ7: أمرني بحب المساكين والدنو منهم، وأمرني أن أنظر إلى من هو دوني ولا أنظر إلى من هو فوقي، وأمرني أن أصل الرحم وإن أدبرت، وأمرني أن لا أسأل أحدا شيئا، وأمرني أن أقول الحق وإن كان مرا، وأمرني أن لا أخاف في الله لومة لائم. وأمر المرء أمره لله جل وعلا، لا يخاف في أمر الله أحد.